انت ما سميتش الفاعل. طب ليه حذفت الفاعل؟ للعلم به، لانه معلوم. وممكن يحذف الفاعل للجهل به، تقول سرق المتاع ولا تذكر ما تعرفش السارق يعني. وقد يحذف الفاعل خوفا منه او خوفا عليه، خوفا منه يعني اذا كان لصا شريرا وخفت اذا ذكرت اسمه ممكن يقتلك، فلا تذكر اسمه خوفا منه، او خوفا عليه لو كان ابنك وخفت ان يعاقب فلا تذكره خوفا عليه. واحيانا يحذف الفاعل تحقيرا له، نقول قتل الحسين ولا نذكر اسم القاتل تحقيرا له. وخلق، يبقى خلق فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. الانسان دناء فاعل، اصلها خلق الله الانسان، فالمفعول حل محل الفاعل بعد حذف. ضعيفا حال. الشاهد النحى ايه؟ اقول نحى الجنسيه، معنى الجنسية أن تشمل جميع أفراد الجنس. خلق الإنسان يعني كل إنسان خلق ضعيف، هذا معنى آل الجنسية. طيب، وجعلنا من الماء كل شيء حي. جعلنا هذه جعل ده فعل ماضي. نلاحظ الفعل الماضي ده مبني على الفتح، لما قلت جعلنا أصبح الفتح ساكن، فعند اتصاله بضمير الرفع اللي هو تاء الفاعل مع الفاعلين نون النسوة يبنى على السكون. يبقى هنا السكون ده ليه مبني على السكون؟ لاتصاله بناء، بس ما أقولش ناء الدالة على الفاعلين، أقول ناء العظمة. ناء الفاعلين يعني المتكلم معه غيره، فهمت ولا لا؟ بالنسبة لله عز وجل لا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسد، ده اسمه ناء العظمة. فهمت ولا لا؟ يعني مفرد بس بيتكلم بناء العظمة، ولا عظيم أعظم من الله عز وجل. وجعلنا، يبقى جعل فعل ماض وناء العظمة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. من حرف جر، من الماء، ده اسم مجرور بمن، كل ده مفعول لجعل، شيء ده مضاف إليه، حي ده صفة، صفة لشيء، وصفة المجرور مجرور. يبقى احنا بفضل الله الآن انتهينا من النوع يا شيخ بيسأل سؤالا ويقول في قول ربنا جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، أليس جعل، هو يقول هكذا، أليس جعل ينصب مفعولين؟ بالنسبة لتجعل ممكن تأتي بمعنى خلق وتنصب مفعول واحد، وممكن تأتي بمعنى صير، أقول جعلت الماء عصيرا يعني صيرت وتنصب مفعولين. وفي جعل بمعنى اعتقد، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني اعتقدوا، فالاعتقاد ده ظن، يبقى تنصب مفعولين. يبقى عندنا أقسام جعل كام؟ ثلاثة. في جعل بمعنى اعتقد، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني اعتقدوا ذلك. وفي جعل بمعنى خلق، تنصب مفعول واحد بس، يعني وجعلنا الشمس سراجا، وجعلنا الشمس سراجا. يعني حضرتك ممكن تفسر إذا كنت من أهل التفسير إن جعل بمعنى خلق، يعني خلق الله الشمس حالة كونها مضيئة، يعني سراجا تعرب حال. شيخ ولي الله قال أنا جعل عندي بمعنى صيرة، يعني كانت الشمس مظلما ربنا نورها. فهمت ولا لا؟ فهنا حولها من شيء لشيء، يبقى تنصب كم مفعول؟ طيب، فهنا يا شيخنا حسب الآية جعلنا من الماء كل شيء حي، ده راجع للتفسير. إذا كان بمعنى خلق يبقى ليها إيه؟ مفعول واحد. طب إذا كان بمعنى صيرة يعني صيرنا من الماء كل شيء حي، أصبحت كل ده مفعول الأول، ومن الماء ده اللي هو الجر المجرور مفعول الثاني. خلاص يا سيدنا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.